ويمد عند حروف المد فيمد الرحمة، يعني حروف ما هو بالمد اللي يسمونه ست حركات وما أدري كيف، هذا اصطلاحي من عندهم ما له أصل. المد حسب الحروف، الرحمن الرحيم، ما يقول الرحمن أو الرحم، بل يمد حروف الممدودة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا. نعم. ويمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ في أول القراءة الرحمن الرحيم، لو طبقنا عليها التجويد اللي يقولون اليوم ما انطبق عليها المد، اللي يقولون ست حركات، تمد الرحمن ست حركات أو الرحيم ست حركات، ما ينطبق عليها. فهذا مد حرفي، حرفي تمد الحرف الذي من طبيعته المد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ في أول القراءة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. كان من آداب التلاوة من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ من الشيطان في بداية القراءة. قال الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن القرآن يحضر يريد أن يلبس على القارئ ويشتت ذهنه، فإذا استعاذ بالله منه انقمع وانخنس وسلم القارئ من شره. الاستعاذة لها فائدة عظيمة، ولهذا أمر الله جل وعلا بها عند بداية التلاوة طردا للشيطان. يقول حينا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحينا يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، حينا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا همزه الموتى، لأنه يحضر المحتضر، الشيطان يحضر عند المحتضر ليضله. قال الله جل وعلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني عند الموت، من همزه ونفخه، النفخ هو الكبر، ونفخه الشعر من نفس الشيطان. فهو يستعيذ من هذه الآفات الثلاث التي يأتي بها الشيطان إلى ابن آدم. نعم. فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم، عرفنا هذا.